بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في الدرس التاسع من دروس شرح مقرر منهج المحدثين للمستوى السابع في مسائل السنه وعلومها من كليه اصول الدين. وقد مضى معنا في الدرس السابق الكلام على صحيح الامام البخاري وترجمه الامام البخاري وبيان سبب تاليفه لكتابه وذكر اسم الكتاب العلمي. ونستكمل اليوم ما يتعلق بصحيح الامام البخاري، فنتطرق الى منهج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه. ولعلنا نتكلم عن منهج الامام البخاري في صحيحه من عده جوانب. اولا، منهجه في ترتيب وتبويب الجامع الصحيح. فقد رتب الامام البخاري رحمه الله كتابه على الكتب والابواب، وافتتحه بكتاب بدء الوحي، لانه كما قال البرقيني: اي الوحي منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات، ومنه عرف الايمان والعلو. وختم البخاري رحمه الله كتابه كما بداه ببدء الوحي، ختمه بالتوحيد. فابتداه بامر عقدي وختمه بامر عقدي ايضا. قال حرص البخاري رحمه الله ان يكون كتابه جامعا لابواب الدين، ولذا كثرت الكتب والابواب في صحيحه، وبلغت الكتب في جامعه 97 كتابا. وكان الامام البخاري رحمه الله دقيق الفقه، عميق الاستنباط، فكان يستخرج من الحديث الواحد احكاما متعدده، ثم انه يضع كل حكم منها في باب، فيكرر الحديث عده مرات بحسب ما يتضمنه الحديث من الاحكام. ولذلك كثرت الابواب جدا في صحيحه حتى بلغت ما يقارب 4000 باب، وهذا لا يكاد يشاركه فيه غيره ممن ألف في السنة النبوية. فالأبواب عنده تكاد تكون بعدد أحاديثه، وهذه الأبواب مختلفة، فبعضها يتضمن أحاديث كثيرة، وبعضها ليس فيه إلا حديث واحد، وثمة أبواب يسيرة ليس فيها حديث أصلا. وكأن البخاري رحمه الله لم يجد في هذه الأبواب أحاديث على شرطه، فترك الباب هكذا لعله أن يجد فيما بعد حديثا على شرطه فيدخله ضمن ذلك الباب، أو ليشير إلى أن هذا الباب لم يصح فيه حديث. أما ترتيب الأحاديث ضمن الباب الواحد، فلم يكن للبخاري رحمه الله منهج مضطرد في ترتيب الأحاديث ضمن الباب الواحد، وكان ترتيبه يخضع في كل مرة للغرض الذي من أجله ساق تلك الحديث. ويمكن القول بأن الإمام البخاري رحمه الله يقدم الإسناد العالي ثم يتبعه بالنازل، وإن كان ذلك غير مضطرد. الأمر الآخر فيما يتعلق بمنهج الإمام البخاري في صحيحه، منهجه في تكرار الأحاديث. فقد عرف البخاري رحمه الله بأنه يكرر الحديث في عدة أبواب. وقبل أن نتطرق إلى منهجه، لعلنا أن نذكر مثالا على ذلك. فمثلا في صحيح الإمام البخاري في كتاب العيدين أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر، بل حديث جندب، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فقد أورد هذا الحديث حديث جندب أورده في كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. ثم إن البخاري رحمه الله كرره مرة أخرى في 4 مواضع صحيحة، فكرره في كتاب الذبائح والصيد، في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله، تكرر فيه حديث جند من هذا مرة أخرى في كتاب الذبائح في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. ثم كرره مرة أخرى في كتاب الذبائح أيضا، فذكره في باب من ذبح قبل صلاة أعاد، كتاب الأضاحي، أسف، ليس كتاب الذبائح، كتاب الأضاحي، ذكره ضمن باب من ذبح قبل صلاة أعاد. ثم أيضا كرره في كتاب آخر، فكرره في كتاب الأيمان والنذور، وذكره ضمن باب إذا حنف ناسيا في الأيمان. ثم كرره أيضا في كتاب آخر، في كتاب التوحيد لتعلق هذا الحديث بالتوحيد، وهو ما يتعلق بذكر اسم الله عز وجل، فأورده ضمن باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعادة بها. فنلاحظ هنا أن الإمام البخاري رحمه الله كرر حديثا واحدا في 5 مواضع وفي كتب مختلفة وفي أبواب شتى، وذلك أن هذا الحديث قد تناول مجموعة من المعاني، فكرره بحسب هذه المعاني إلى أو في مواضع مختلفة من صحيحه رحمه الله. إذن البخاري رحمه الله يكرر الحديث في صحيحه، وذلك كما قلنا أن الحديث يجتمع على أكثر من معنى، وكل معنى من هذه المعاني يمكن أن يندرج ضمن باب من الأبواب، ولذا كثرت الأبواب في صحيحه. لكنه قلما يكرر الحديث بنفس صورته السابقة، بل يكرره بسيرة مختلفة حتى لا يخلو تكراره من الفائدة. فإنه رحمه الله لم يكن يكرر الحديث في الغالب بنفس السند والمتن، بل يكرره بسند مغاير. فإن كان الحديث ليس له إلا طريق واحد، فإنه يختصر السند أو المتن حال التكرار، فإما أن يختصر سنده فيورد الحديث معلقا، لذلك كثرة المعلقات في صحيحه، أو يختصر متنه فيورده مقتصرا على جزء من متنه الذي له علاقة بالباب الذي كرره فيه، وقد يختصر السند والمتن معا فيورده معلقا مختصر المتن، لأنه ما أراد أن يثقل كتابه ويكون حجمه كبيرا، لذلك سمى كتابه بالمختصر. وإذا كان الحديث له عدة طرق، فإنه قد يكرر متنه لكنه يريد كما سبق معنا من طريق أخرى، وقلما أورد حديثا في موضعين بنفس الإسناد وبنفس المتن، قلما يكرر الحديث بنفس الإسناد وبنفس المتن، فإنه لا يكرر إلا بطريقة مغايرة حتى يكون تكراره فيه فائدة أخرى غير الفائدة التي أخذت من تبويبه واستخراجه لذلك الحكم الفقهي. أيضا من الأمور المتعلقة بمنهج الإمام البخاري، منهجه في صياغة تراجم أبواب صحيحه. فمن الأمور التي فضل بها صحيح الإمام البخاري على غيره من كتب الحديث طريقته في صياغة التراجم، والتي أحسن فيها غاية الإحسان، وظهرت فيها دقته وحسن استنباطه رحمه الله، حتى اشتهرت تلك العبارة عند العلماء، وهو قولهم: فقه البخاري في تراجمه. وقد نقل عن البخاري رحمه الله انه كان حين الف كتابه الصحيح كان يصلي ركعتين عند كل ترجمه باب، ولعل هذا مما ظهرت بركته على صحيحه، فنفع الله بهذه التوبيبات وظهر فيها فقه البخاري الدقيق رحمه الله. وقد تنوعت هذه التراجم التوبيبات بحسب ظهور دلالتها على ما تضمنته من الاحاديث او خفاء تلك الدلاله في الانواع. ليست كل الابواب ظاهره الدلاله او العناوين الابواب ظاهره الدلاله على ما احتوته من الاحاديث، فمنها ما هو ظاهر الدلاله ومنها ما هو خفي الدلاله. ولذلك نقول ان انواع تراجم ابواب صحيح البخاري من حيث ظهور الدلاله او خفائها يمكن ان يقال انها ثلاثه انواع. الاول تراجم ظاهره، وهي التي يدل فيها عنوان الباب على ما تضمنه من الاحاديث دلاله واضحه تظهر للقارئ مباشره ولا يحتاج فيها الى اعمال فكر او تتبع السبب الذي لاجله اورد البخاري ذلك الحديث ضمن هذا الباب. وهذه الترجمه يعني قد تكون احيانا بلفظ الحديث نفسه او ببعضه او بمعناه. مثال ذلك قول البخاري رحمه الله: باب علامه الايمان حب الانصار. باب علامه الايمان حب الانصار، ثم اورد فيه حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار. فنلاحظ هنا انه بوب بلفظ الحديث، فهذا هذا تبويب ظاهر لا يحتاج الى اعمال فكر او تتبع بسبب ايراد البخاري لهذا الحديث ضمن الباب. النوع الثاني من تلك التراجم تراجم خفية، وهي أن يكون لفظ الترجمة ليست له علاقة ظاهرة بالحديث الذي أورد تحت تلك الترجمة، لكن عند التأمل في دلالة الحديث والتمعن فيه تظهر تلك الدلالة. ومن ذلك، وهذا كثير في صحيح البخاري، من ذلك أنه رحمه الله أورد حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا الحديث. فقد أورده البخاري في باب الدعاء غير مستقبل القبلة، أورده البخاري رحمه الله في باب الدعاء غير مستقبل القبلة، مع أن الحديث ظاهره انه ليس له علاقه بمساله استقبال القبله او استقبالها حال الدعاء، لكن عند التامل لتظهر تلك العلاقه. وهو ان الامام وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذلك الاعرابي وهو يخطب، فساله ان يستسقي الله لهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، والخطيب حال خطبته لا يستقبل القبله وانما يستدبرها. فاستنبط البخاري رحمه الله من هذا الحديث جواز ان يدعو الانسان الله عز وجل وهو غير مستقبل القبله. من انواع ايضا التراجم عند الامام البخاري التراجم المرسله، وهي التي يقول فيها الامام البخاري باب ويسكت، فلا يذكر عنوانا لذلك الباب، وهذه تراجم قليله في مجموع ابواب صحيح الامام البخاري مقارنه بالتراجم الظاهره او الخفيه، وقد تكون بمثابه الفصل بين بابين مع تعلقها بالباب السابق لها. من الامور المتعلقه بمنهج الامام البخاري من هدوء رحمه الله في ذكر المعلقات في جامعه، ونقول من المعلقات في الاحاديث التي حذف اول اسنادها من جهه المؤلف، سواء كان المحذوف شيخ المؤلف فقط او اكثر الصحابي، فقد يختصر في بعض المعلقات على الصحابي حديث الراوي له فقط، وهذه المعلقات كثيره في صحيح الامام البخاري. ولذلك كان البخاري رحمه الله من عادته انه اذا كرر الحديث فانه يريده كثيرا معلقا حال تكراره من باب الاختصار حتى لا يكون كتابه كبيرا لحدثه الى التكرار، كما سبق معنا باعتبار نظره الى فقه الحديث. فقد كثرت المعلقات جدا في صحيح الامام البخاري حتى بلغت ما يقارب 1341 حديثا معلقا، فلا شك ان هذا عدد كبير جدا. وهذه المعلقات قد رواها البخاري رحمه الله متصله في موضع اخر من صحيحه عدا 59 و100 حديث، عدا 159 حديثا لم يردها البخاري رحمه الله الا معلقه في كتابه، لم يردها في صحيحه الا معلقه، لكن العلماء قد اعتنوا بوصفها. ومن اشهر من اعتنى بوصف معلقات صحيح الامام البخاري الحافظ ابن حجر، فقد الف كتابا مفردا في ذلك سماه تغليق التعليق، وصل فيه كل ما رواه الامام البخاري في صحيحه معلقا ولم يوصله رحمه الله في موضع اخر من صحيحه، فتصدى الحافظ ابن حجر لهذه المعلقات وقام برواياتها باسانيد متصله في كتابه هذا تغليق التعليق. والمعلقات في صحيح الامام البخاري تنقسم الى قسمين، اولها ما علقه بصيغه الجزم، فكان يقول قال او ذكر او حكى او روى وهكذا، يعني يجزم بنسبه ذلك القول الى قائله، فيجزم بنسبته وشهوده الى من علق الاسناد عليه. وهذه المعلقات التي بصيغه الجزم منها ما يكون على شرط الامام البخاري يتحقق بشرطه، ومنها ما لا يتحقق بشرطه. والنوع الثاني من المعلقات التي في صحيح البخاري ما علقه بصيغه التمريض، يعني عدم الجزم بنسبه ذلك الى قائله، كان يقول قيل وذكر وحكي وروي وغير ذلك من الالفاظ التي لا يستفاد منها الجزم بنسبه ذلك القول الى قائله. وهذه المعلقات التي روي في هذه الصيغه لا يستفاد منها الصحه والجزم بصحه تلك المعلقات، بل فيها الصحيح وفيها الضعيف. لكن مما ينبغي ان اؤكد عليه وهذا امر مهم جدا، ان هذه المعلقات ليست ضمن صحيح، ليست معتبره عند العلماء ضمن صحيح، ولهذا لا يجوز ان يعزى اليها على انها من صحيح الامام البخاري، فلا يصح ان تعزو حديثا رواه البخاري لم يروه الا معلقا من صحيحه فتقول رواه البخاري، بل لا بد من التقييد كما كان العلماء يقيدون فيقول رواه البخاري معلقا او اورده البخاري معلقا، لان ايضا انها من جمله كتابه الصحيح. من الامور المتعلقه بمنهج الامام البخاري ايضا رحمه الله منهجه في ذكر الفوائد وتعليقه على بعض الروايات. فالامام البخاري رحمه الله لم يخلي كتابه من الفوائد واللطائف التي يذكرها في مقدمة الأبواب أو عقيدة الحديث، وذلك للتوضيح أو التنبيه أو نحو ذلك. ومن ذلك أيضا أنه قد يشرح بعض الألفاظ الغريبة التي ترد في بعض الأحاديث، ومنها أنه يبين الناسخ والمنسوخ، ومنها أنه يتعرض لمشكل الحديث، والمقصود بمشكل الحديث ما يكون في بعض الأحاديث من التعارض الذي يشكل على قارئ تلك الأحاديث فيظن أنه ليس هناك وجه للجمع بينها، فيبين رحمه الله وجه الجمع بين هذا الحديث اما بالترجيح او بحمل بعضها على الاطلاق وحمل الاخر على التقييد او بحملها على العموم او الخصوص وغير ذلك من اوجه الجمع بين الاحاديث المتعارضه. ايضا من الامور التي يريدها الامام البخاري رحمه الله خاصه في بعد ذكره لعنوان الباب، يريد احيانا فتاوى لبعض الصحابه والتابعين يؤيد بها اختياراته الفقهيه، والمقصود بالاختيارات الفقهيه تبويباته. ففقه البخاري كما سبق معنا في تراجمه فما روى عليه فهذا هو فقهه الذي استفاده من تلك الاحاديث التي اوردها ضمن ذلك الباب. ولعلنا نتوقف عند هذا القدر ونستكمل ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.